بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري، وما زلنا مع قوله رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. وتحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنميمة، واليوم يتحدث الشيخ عن الغيبة. واجتنب نميمة وغيبة، قوله وغيبة أي واجتنب غيبة، بل والأمر فيه بالوجوب العيني كسابقه، يعني أن اجتناب الغيبة واجتناب النميمة واجب على كل مسلم، واجب عيني وليس واجبا كفائيا. بل والغيبة بكسر الغين ذكرك أخاك بما يكره، ولو بما فيه ولو بحضوره. لكن ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن ما في الحضور لا يسمى غيبة بل بهتان. يعني إذا كان الإنسان غير حاضر في المجلس يبقى غيبة، لأنها من الغيبة، تذكر أخاك في غيبته بما يكره. أما إذا كان حاضرا وقلت فيه عيبا موجودا أو غير موجود فهذا بهتان، وهو حرام كذلك. يعني مواجهة الشخص بالعيب الذي هو فيه أو بعيب ليس فيه حرام، هذا حرام وهذا إيه؟ وهذا حرام. إذا كان غير موجود فيه العيب يبقى إيه؟ بهتان، يعني كذب. وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد إثم الكذب. ومن الضلال قول بعض العامة، عامة الناس: ليس هذا غيبة، إنما هو إخبار بالواقع، بل فربما جره ذلك لكفر الاستحلال والعياذ بالله تعالى. يعني بعض الناس يذكر الإنسان بما فيه، يقول له هذا حرام، يقول لك هذا ليس بحرام أو هذا ليس غيبة، وإنما هو إخبار بالواقع، أنا أخبر بالواقع. بل فربما جره ذلك إلى استحلال ذكر العيب أو ذكر الغيبة، استحلال الغيبة أو استحلال ذكر العيب بوجود الشخص. فإذا استحل أمرا حراما مجمعا على تحريمه كفر والعياذ بالله تعالى. والمشكلة أن بعض الناس يعني يجادل معك، تقول له هذا حرام، يقول لك لا هذا حلال، لأنني أخبره بالواقع. لكن حرام، الإخبار بالواقع والعيب هذا إيه؟ حرام. إلا في الأمور طبعا اللي نستثنيها أو استثناها العلماء، الأمور الستة التي استثناها العلماء، اللي يعني اللي هو مثلا أرادت التحذير كما سيأتي، يعني أراد أن يحذر شخصا من شخص. أيوة كل الفاسق بفسق كي يحذره الناس. يعني أقول لك مثلا احذر فلانا فإنه يأكل الربا، احذر فلانا فإنه غاصب أو سارق أو شارب خمر أو كذا. من باب إيه؟ من باب التحذير، من باب التحذير. لأن وليست الغيبة مختصة بالذكر يعني بالكلام، بل ضابطها كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم بلفظك أو كتابتك أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، يعني بأي لون من ألوان الإفهام، لأن اللفظ نوع من أنواع الذكر، ذكر العين. كذلك لو كتب، يعني واحد مثلا موجود أو غير موجود قال لك كتب لك كده فلان كذاب أو فلان شارب خمر أو فلان سارق، وديت الورقة من غير إيه لفظ، من غير كلام، برضو ده إيه غيبة. أو أشرت إليك بالعين بالغمس، يعني بالعين أو اليد أو الرأس. في ناس يعني تذكر أمامه فلان مثلا فيعمل لك إيه بالرأس كده، يعني معناها إيه لا شيء، هذا يعتبر إيه غيبة. والقرآن قال ويل لكل همزة لمزة، يعني يهمز بالعين أو بالرأس أو باليد. فكل ما أفهم النقص باللفظ أو الكتابة أو العين أو اليد كله غيبة، سواء كان ذلك يعني العيب في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو حرفته أو لونه أو مركوبه الذي يركبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك مما يتعلق بالشخص، كل ذا يعتبر من باب الغيبة. ومن ذلك قول المصنفين المؤلفين في كتبهم قال فلان كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك فهو حرام، إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطئه لئلا يقلد، لأن ذلك نصيحة لا غيبة. يعني بعض العلماء يذكر في الكتب يقول مثلا قال فلان كذا وهو خطأ، قالوا هذا حرام إلا إذا قصد بذلك بيان خطأ الرأي، يقصد بهذا خطأ الرأي للتحذير من اتباعه، للتحذير من الاتباع والتقليد. لئلا يقلده أحد، لأن هذا من باب النصيحة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقولهم قال مصنف أي قال مؤلف أو قال قوم أو قال جماعة كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك ليس غيبة، يعني قال بعض المؤلفين ولم يذكره باسمه، لم يذكره باسمه، أو قال جماعة من العلماء أو قال قوم من أهل العلم وهو خطأ، هذا ليس من باب الغيبة. لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين أو جماعة معينين، لكن قال قوم، قال جماعة، قال مؤلف ليس من باب الغيب، لأن المراد ها هنا التنبيه على خطأ الرأي، أما ذات الشخص أو الأشخاص ليست إيه مقصودة. وقولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو من يدعي العلم أو بعض المفتين أو نحو ذلك، جلغيبة محرمة إذا كان المخاطب يفهمه بعينه، إذا كان المخاطب يفهم هذا الشخص بعينه، قال بعض الناس أو قال بعض العلماء أو قال بعض أهل العلم والمخاطب يعرفه، هذا غيبة. قال إلا إذا قصد النصيحة وبيان خطأ الرأي، يبقى ده من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. قال وقضية ذلك أنك إذا ذكرت شخصا تعرفه، تعرفه أنت دون المخاطب، قال لا يكون غيبة، يعني أنت تعرفه ولكن المخاطب لا يعرفه. يعني قال مثلا جماعة واحد من أهل العلم أفتى بكذا أو ذكر كذا وهو خطأ، وهو إيه خطأ، وقد يكون رأيه مثلا قويا، لكن أردت أنت أن تبطله، إذا كان المخاطب يعرفه يبقى ده غيبة، وإذا لم يكن يعرفه يبقى لا غيبة، مدام المخاطب لا يعرف. بل ويشكل عليه حرمة الغيبة في الخلوة دون حضور أحد، وكذا بالقلب فقط، فإنها بالقلب محرمة كهي باللسان، ومحل ذلك في غير من شاهد، وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئذ. نعم ينبغي أن يحمله على أنه تاب، يعني حكم الغيبة بالقلب، واحد جاء في البيت ويستحضر مثلا واحدا بعينه يفكر فيه فيغتابه بقلبه، يغتابه بقلبه، قال الغيبة بالقلب كالغيبة باللسان. قال إلا إذا مر عليه وشاهده ولكن لم يتحدث باللسان وإنما اغتاب بالقلب، قال يعذر للمشاهدة، يعني مر عليه فبقلبه قال إيه هذا فاسق أو هذا فاجر أو هذا يأكل الحرام بالقلب، يبقى يعذر لأنه إيه شاهد، لأن المشاهدة طبعا شيء لابد منه، مش يقدر يتعامى عنه، فالقلب ذكره بسوء، لكن وهو في الخلوة لا يعذر، لأن المفترض ألا يفكر في الناس، إنما الإنسان يتفكر في آلاء الله وآياته سبحانه وتعالى. قال وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئذ، ولكن ينبغي أن يحمله على أنه تاب من هذا الذنب أو من هذا العيب، يقول يعني لعله يكون قد تاب. شوف ازاي العلماء بيحرصوا على يعني طهارة القلب، طهارة القلب، لأنه ده المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهم يحافظون عليه حتى من أن يغتاب أحدا وهو في في خلوته. وذكر بعضهم أي بعض العلماء أنه إذا كان معينا عند الذاكر والسامع حرما بالنسبة لإيه؟ للغيبة من غير اسم. يقول قال بعض الناس وهو خطأ، إذا كان معروف عندي ومعروف عند السامع يبقى كده حرام، لأن السامع يقول إيه؟ أنا عرفته، أنا فاهمه، يبقى كده إيه؟ يبقى كأنه ذكره باسمه. في الحالة دي ما دام معلوم عند الاثنين يبقى كأنه ذكره باسمه حتى وإن قال بعض الناس، بل وإن كان مبهما عندهما جازت. ودي تبقى في العلم بالذات، يعني في العلم بالذات، يعني مثلا قال بعض أهل العلم رأيا وهو خطأ، لكن أنا لا أعرفه ولا السامع يعرفه، يبقى كده لا شيء فيها. قال وإن كان مبهما عند السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون السمع، يعني حرمت على المتحدث لأنه يعرفه. يقول قال بعض أهل العلم رأيا وهو خطأ وهو مخطئ في ذلك، وهو إيه؟ مخطئ في ذلك، ولكن السامع لا يعرفه، يسمع الرأي ولكن لا يعرف صاحبه، يبقى لا حرمة على السامع والحرمة على إيه؟ القائل. لكن ده كله إذا لم يقصد المتحدث بيان الخطأ على وجه النصيحة، على وجه النصيحة، لأن أحيانا مثلا تكون الأقوال خارقة للإجماع، لإجماع العلماء، فهو يذكره ولكن بدون حقد أو بدون حسد، وإنما يقول ذهب جمهور العلماء إلى كذا وكذا، وخالفهم بعض العلماء وقال كذا وكذا، يعني يذكره على أنه يعني خطأ في الرأي، على أنه خطأ في الرأي من باب النصيحة حتى لا يعمل بهذا الرأي الخطأ. قال وذكر الأخ في التعريف السابق ذكرك أخاك بما يكره، قال لذكره في حديث الإمام مسلم أتدرون ما الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أتدرون ما الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال وقد أخذ به جمع من العلماء وقالوا لا غيبة في الكافر، لأن الكافر ليس إيه؟ ليس أخا، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام والإيمان. لكن الكافر ليس أخا بأي حال من الأحوال، ليس أخا. والحق يعني الراجح عند العلماء أنه إن كان حربيا فلا غيبة فيه، الحربي لا حرمة له، إن هو لا عهد له ولا ذمة، هذا معنى الحربي، زي مثلا الإسرائيلي هذا اعتبره حربيا لأنه لا عهد له ولا ذمة، يعني إذا ملك يقتل المسلمين يقتلهم. لكن مثلا النصراني الذي يعيش بين المسلمين في ذمة وعهد، قالوا إيه؟ لا تجوز غيبته، لا تجوز غيبته. بل ولكن وتخصيص المسلم بالذكر في الأحاديث لشرفه، تخصيص المسلم بالذكر في السنة يعني للشرف، لكن طبعا يعني المقصود أن المسلم ليس بعياب وليس بفحاش وليس بذيئا، يعني لا يذكر الناس عموما إلا بخير. عشان الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فعلى أي حال الغيبة من الفحش ومن بذاءة اللسان، والإنسان لما يعني يمسلك لسانه فيها تكثر عنده، تكثر عنده. لكن دائما الإنسان يحاول يعقد لسانه عن ذلك. وقد قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بعد النهي عنه يعني: ولا يغتب بعضكم بعض. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا طبعا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، إنكاري توبيخي. بل وفي هذه الآية تنفير شديد عن الغيبة، لأنها اشتملت على خمسة أمور: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بل وهي كونه لحما وميتا، لحم أخيه ميتا ونيئا، يعني لحم ني زي ما نقول احنا باللغة العامية، ومن آدمي ومن أخ. يبقى شوف التمثيل جاي منين؟ من خمسة أشياء في الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبقى كونه لحما ومن أخ، وكونه لحم آدمي وني يعني غير مستوي، اللحم نفسه النيء اللي هو غير مستوي تعافه ايه النفوس، وكونه عدم آدمي ده أشنع، ومن أخي. بل وسر التعبير بالحب أيحب، ما قالش أيريد، بل لأن النفوس مجبولة على حب الغيب، النفوس مجبولة على حب الغيب. يعني في بعض الناس صناعتها أو حرفتها الغيبة، يعني يحب أن يذكر الناس، يبدأ مثلا بخير ثم يجره الشيطان إلى الشر. يعني الشيطان مثلا يأخذه باستدراج، يقول له: فلان ده فيه كذا خير كذا وكذا، بعدين يقول له ايه: لكن بس خلاص، يبدأ عاد ايه يجر عاد في ألفاظ يعني والعياذ بالله لا حصر لها. يعني قال كلمة واحدة خير أو كلمتين أو صفة أو صفتين، وذكر عاد كل العيوب عاد ما يخليش، ويساعد بعضهم بعضا الناس. يعني يذكر مثلا واحد عايز، الثاني يقول: لا انت مش واخد بالك، ده في حاجه ثانيه انت ما سمعتهاش قبل كده، والثالث يقول: ده في حاجه اعظم، وهكذا. بالتوالد. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، يعني يكفيك من صفية كذا وكذا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال الإمام النووي: معنى مزجته أي خالطته بحيث يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة ندمها وقبحها. بل وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، من أعظم الزواجر عن الغيبة. شوف طبعا دي أهون كلمة تقال عند النساء وعند الرجال، يقول لك فلان قصير، مفكر دي كلمة بسيطة يعني. والسيدة عائشة قالتها على سبيل يعني التهاون، انها امر بسيط يعني، يكفيك من صفية كذا وكذا، يعني انها ايه قصير. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه الكلمة لو كانت قطعة لحم متعفنة فرميت في بحر لغيرت طعمه وريحه. هذا هو المعنى. هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمها، لأنه إذا كانت كلمة قصيرة غيبة فمن باب أولى إيه غيره، لأن دي كلمة هينة يعني في بالنسبة للعيوب، يعني القصر والطول والوسط ده لا دخل للإنسان فيه، هذا أمر طبيعي يعني خلق عليه الإنسان، وليس عيبا وليس عيبا، لكن الإنسان يعني مجبول على أنه يكره أن يذكر به، زي السواد مثلا، يعني بيقول واحد يا أسود مثلا، رغم أنه طبع على هذا وخلق على هذا، لكن لو قيل له يا أسود يكره ذلك. كذلك القصير لو قلت له إنك قصير يغضب، رغم أنه لا دخل له في القصص، لكن مع ذلك يكرهه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ايه، انه لا يجوز للانسان ان يتكلم بكلمة يكرهها اخوه. ذكرك اخاك بما يكره، حتى ولو كان حقا، حتى ولو كان شيئا لا دخل له فيه، كالعرج او السواد او القصر او العمش، يعني اعمش العينين، ايه دخله في العمش؟ هو يعني عمش عينيه. ولذلك العلامة الاعمش رضي الله عنه كان مشهورا بهذا اللقب، يعني الاعمش رضي الله عنه كان من علماء المحدثين الكبار والفقهاء. قيل واحد بيسأله واحد من الايه من المتطاولين يعني، قال له: ما الذي اعمش عينيك؟ قال له: النظر إلى الثقلاء. عايز يقول النظر اللي زيك هو اللي جرب يعميني، تهذيب لي يعني. ها؟ وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم. فقال الإمام القرطبي رضي الله عنه من المالكية: إنها كبيرة بلا خلاف، يعني من الذنوب الكبيرة وليست الصغيرة، يعني لا ينفع فيها إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، طبعا مع الاستحلال من صاحبه، يعني يطلب منه أن يجعله في حي. قال القرطبي من المالكية: إنها كبيرة بلا خلاف، يعني في المذهب المالكي، وإليه ذهب كثير من الشافعية. وذكر صاحب العدة اللي هو إيه؟ إمام الحرمين أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الذي جاور بمكة 30 سنة، تلقب بإمام الحرمين، له كتاب اسمه العدة في 5 أجزاء. ما هو رأي الإمام مالك يعني بعدم التفصيل، يطلب الاستحلال بعدم التفصيل، يعني يقول: أخطأت في حقك فسامحني. وذهب بعض علماء الشافعية أنه يعني يذكر له ما يعني ما قال، لكن هذا يبعد الرضا ويبعد العفو. وذكر صاحب العدة أنها صغيرة، وأقره عليها الرافعي برضو من الشافعية ومن تبع، قال: لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها، قال: لكن في التعليل نظر لا يخفى، لأن ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر. مش كل حاجة عموم البلوى نقول عليها إيه؟ من الصغائر، يعني هذه ليست علة في كونها إيه؟ في كونها صغيرة. والذي جزم به ابن حجر الهيثمي في شرح الشمائل من الشافعية أن غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة، وغيبة غيرهما صغيرة، وهو المعتمد عند الشافعية. يعني فرقوا بين غيبة العالم وحامل القرآن وغيبة سائر الناس. ايوه، لكن يحترم لاجل ايه؟ لاجل علمه، يحترم لاجل علمه. ما هو هنا يعني الحكم مش متعلق بالذات، بذات الشخص يعني، وانما يتعلق بما يحمله من علم او قران، بما يفعل يعني من العلم او القران، الغيبة العالم وحامل القران. هو لا شك ان طبعا كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني وده خلاصة القضية، يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، يحرم على السامع استماعها واقرارها. دي نقطة مهمة جدا، فيجب على كل من سمع إنسانا يذكر غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا. يعني أي إنسان يذكر إنسانا بشر أو بعيب يجب على السامع أن يدافع عن أخيه المسلم. ليه؟ ورد عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد غيبة مسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد غيبة مسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولفظ الترمذي: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. يعني الرد هنا معنى الدفاع. ولذلك يعني لما سيدنا كعب بن زهير سيدنا كعب بن مالك تأخر في غزوة تبوك، فيعني بعض الناس من الصحابة رضي الله عنهم لما سأل عنه صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي أخره؟ واحد قال: إيه أخره؟ برداه والنظر في عطفيه. يعني أخره اهتمامه بلبسه، يعني زي ما يقول معجب به بما آتاه الله من مال، فهو شغل بالدنيا وبالثياب، يعني مش عايز ايه يتغبر في سبيل الله. فرد عنه احد الصحابة رضي الله عنهم وقال: والله ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: والله ما نعلم عنه الا خيرا يا رسول الله، والله ما نعلم عنه الا خيرا. شوف الدفاع. هي ليه؟ لان طبعا يعني الانشغال بمثل هذه الاشياء امر غيب. يعني هل انت اطلعت على قلبه حتى تعرف انه مشغول بزينة الدنيا او لا؟ فكثير جدا من الناس يغتاب في امور قلبية. يعني مثلا واحد بيوزع صدقات لله تعالى، يجي يقول لك ايه فلان ده مرائي، واحد تاني يقول فلان ده مخلص. طب ايه اللي عرفكم؟ ممكن تكون انت كذاب، ممكن تكون ده كذاب، ممكن تكونوا الاثنين، واحد صادق واحد كاذب، لكن الله اعلم مين الصادق ومين الكاذب. يعني قد يكون مرائيا وقد يكون مخلصا، لكن من الذي يعلم؟ الله. يعني محدش شك قلبه وعرف انه مرائي او مخلص. فالرياء والاخلاص موطنه القلب، فكيف تقول انه مخلص وكيف تقول انه مرائي؟ يعني الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله، وده يقصد بعمله وجه الناس وثناء الناس، فكيف يعني تقول هذا؟ يعني لا يقال هذا ولا يقال هذا. المفروض أنت بقلبك تقول الله أعلم. لو هترد عنه تقول الله أعلم يا فلان، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعني يجلس في مجالس الغيبة ويستمع، تقول يا فلان ما الذي أجلسه؟ تقول والله أنا جالس ولم أتكلم، هم الذين يتكلمون، لكن أنت سامع. والقرآن قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والعبرة بعموم اللفظ، يعني أي مجلس فيه تعدي على حدود الله يجب ايه القيام منه. وقد نزل عليكم في الكتاب خطاب لليهود ان اذا سمعتم ايات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يعني السامع والساكت الذي يسمع الخوض في ايات الله ويسكت مشارك في الاثم لمن وقع، خاصة الساكت بالذات الذي لم ينكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب. ومن مقتضيات الإنكار بالقلب القيام من المجد. يعني أدنى مراتب الإنكار الإنكار بالقلب القيام من مجلس الغيبة. يعني افرض انت مثلا المغتاب الذي يذكر الناس بالعيب، رجل ظالم، ولو اتكلمت انت مثلا ممكن يضربك، ممكن يهزك، ممكن يأتيك منه اي اذى. يبقى ايه الحل؟ يبقى الحل ان انا ايه امشي بس. واذا سمعوا اللغو، شوف اللغو مش الاسم كمان، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال فان لم يستطع الانكار باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. وده من مقتضيات الانكار بالقلب. ولا يخلص الانكار بحسب الظاهر. قال فان قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه استمرارا فذلك نفاق. يعني احيانا واحد ينكر باللسان ويقول اسكت يا فلان، لا تذكر فلانا بشر، ولكن قلبه من جوه يعني يشتهي الاستمرارية في الغيبة. يبقى ده ايه نفاق. يبقى يقولون بأفواههم ما ليس ايه في قلوبهم. ده هذا النوع من النفاق، يقول الشيء ويشتهيه. فذلك نفاق كما قاله الامام ابو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه. فلا بد من كراهته بقلبه. وربما ألحق مجلس الغيبة بمظان الإجابة فيقول الله يلطف بنا وبفلان فعل كذا وكذا. يعني كثير جدا من الناس يقول الله يلطف بنا وبفلان فعل كذا وكذا، يعني يظهر امام الناس انه لا يغتابه وانما يشفق عليه ويدعو إيه؟ ويدعو له الله يلطف بنا وبي ده فعل كذا وكذا وكذا. خلي بالك من تنبيهات العلماء علشان دي من مداخل ابليس، من مداخل الشيطان. قال ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعددين، فيقال لأحدهم كيف حال فلان العالم أو الفقيه أو العابد، فيقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه ويصلح حاله، نسأل الله العافية، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه. يعني هذه الكلمات يفهم منها السامع أنه معوج، أن هذا الشخص معوج وهو يدعو له. بإصلاح الحال، تعريض، تعريض بالإعوجاج والعيب. ما خلاص هو السامع فهم أنه منحرف أو فيه عيوب وهو يدعو له بإيه؟ بإصلاح الحال. قال فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان ما له حيلة كلنا نفعل ذلك أحيانا، فلان يفعل كذا وكذا وكلنا يقع في ذلك، لكن هذه غيبة أيضا، لكن هو بيحاول إيه؟ بيحاول يخرجها من ثوب الغيب، وكلنا إيه؟ يفعل ذلك، لكن هو يقصد التنقيص منه. دي تنبيهات العلماء لما يظنه الناس أنه ليس بغيبة وهو غيبة محرمة. بعد كده ذكر عدد العلماء الأحوال التي تجوز فيها الغيبة، يعني كل قاعدة لها استثناءات. والله أعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال للمصلحة كما قال القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني هنا إيه؟ للمصلحة والضرورة التي لا بد منها، بل وربما وجبت وربما إيه؟ وجبت. قال وتلك الأحوال ستة أحوال نظمها الجوجري من فقهاء الشافعية بنفسه، محمد بن عبد المنعم بن محمد شمس الدين، نظمها بقوله لست غيبة كرر وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتح الذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. لست غيبة كرر وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتح الذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. فالأول التظلم، كأن يقول المظلوم لمن له ولاية كالقاضي أو المحقق فلان ظلمني مثلا، يعني أخذ أرضي، أخذ مالي، أكل ديني، ضربني، شتمني، تسافه علي، فكده ايه؟ بيتظلم علشان المحقق او القاضي او الامير يحكم له مثلا بتأديب فلان هذا الذي ظلم. يبقى هنا لابد من الايه؟ من ذكر العيب للمصلحة ليصل الحق الى ايه؟ الى صاحبه. وإلا لو قلنا الغيبة حرام أو بعدين دواخد الدين متكى عليه مش راضي يديهولي، فلو أنا ما جبت سيرته قلت ده إيه أخذ كذا وكذا وكذا هيضيع الحق، هيضيع الحق، يبقى ده تظلم. هذه أول حاجة مما يباح فيه إيه؟ الغيبة. ولابد أن يقصد التظلم مش الغض مثلا من قيمته عند الشخص المشكو إليه، لا، هو يقصد الإخبار عن الظلم، يقصد الإخبار عن الظلم بنية الإنصاف حتى ينصفني. تظلم واستعن، الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فأعني على منعه، بس بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. يعني فلان بيلعب الكوتشينة مثلا بالميت، فلان مثلا يشرب الحشيش أو البنج، فلان مثلا يجلس لمعاكسة النساء، كل دي منكرات. فأنا أروح لمن يساعدني على تغيير هذا المنكر، كعمه مثلا أو خاله أو والده أو أخيه الأكبر، وأذكر له إيه هذا العيب حتى يساعدني في تغيير هذا المنكر. استعان، تظلم واستعن. تظلم واستعن، يبقى ده اسمها الاستعانة على تغيير المنكر. أي إزالة منكر إذا استعنت بأحد وأخبرته بالعيب أو بالمنكر الذي يفعله الشخص، هذا ليس إيه من باب الغيبة. تظلم واستعن واستفتي. الاستفتاء كان يقول للمفتي كما يقول للقاضي: ظلمني فلان فهل له ذلك؟ أو أخذ مني كذا وكذا فهل هذا من حقه؟ يبدأ استفتاء، يطلب الفتوى. وما طريقي في الخلاص منه؟ يسأل. يبدأ إيه اسمه إيه؟ الاستفتاء. تظلم واستعن واستفتي. التحذير، واستفتي حذر. التحذير كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه، إذا لم ينكف بدون ذكرها وإلا حرب. يعني واحد مصاحب واحد وفيه عيوب لا يعرفها، فأنت حذرته: لا تصاحب فلانا. يقول لك: ليه؟ طيب ده هو كويس. تقول له: عادي. لا، ده فيه كذا وكذا وكذا، ممكن يكون بيشرب مثلا مخدرات او مسكرات وهو لا يعلم الصاحب. يقول له: لا، ده بيشرب كذا وكذا، او بيلعب الميسر مثلا، او اي منكر يفعله من الكبائر، فأنت تخاف على صاحبه منه. لحسن ايه؟ يقلب. فهنا ده اسمه ايه؟ تحذير، وليس بس لابد ان يكون القصد هذا، انك تخاف على الصاحب من صاحبه ان تسري العدوى اليه، لان الطبع يسرق من الطبع وينتقل إليه، فأنت تحذره علشان يبتعد. أو واحد مثلا شاورك هيشاركه في المال، أو هيجاوره في البيت، أو يصاهره يناسبه، فيجي يقول لك: ما رأيك في فلان هيخطب بنتي؟ المستشار مؤتمن، يبقى لابد ان يثق في الاستشارة، وإلا هيرجع عليه وتبقى خنت الامان. استشارك، يبقى لابد ان تخبره بما لا يعلمه. هو طبعا ظاهر دكان مثلا بيخش يصلي، ولكنه مثلا يتعامل بالربا خفية، او يشرب المسكرات خفية، أو يلعب الميسر خفية، أو يتعامل بالربا خفية، أو يغش في المعاملة من حيث لا يدري الناس، او يعمل في تجارة محرمة. وطبعا ايه يعني والد البنت لا يعلم، يبقى يجب عليك ان تعلمه حتى يحذر من مصاهرته او مشاركته. وبعض الناس يقول لك والله انا ما احبش اجيب سيرة الناس. لا، دي عاد مش من سيرة الناس، دي من باب النصيحة، الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه نصيحة لعامة المسلمين، يبقى ده من باب التحذير. يا فلان لا تصاحب فلانا، لا تشاركه، لا تسافر معه، وخاصة الشباب بالذات، يعني علشان ما يحذرش، عشان يحذر منه فيبتعد عنه، وإلا وقع في شر أعماله، وقع في تقليده. أو جيت أنت مثلا تعرف العيوب، واحد شاورك إن فلان خاطب هيخطب بنته، فأنت كتمت عليه العيوب، فبعد ما صاهر وتزوج ظهرت إيه العيوب، هيجي يقول لك أنت خنت إيه الأمانة، ليه ما ذكرت ليش وأنت عارف هذه الخصال موجودة فيه، فكيف كتمتها عليه؟ أمور طبعا مهمة جدا لإصلاح المجتمع، وليست من الإيه من الغير. كل شخص رئيس أو حاكم أو كذا بحديث يوم الإثنين. نعم. أيوة، هو يقصد بذكر العيوب، يعني ماذا يقصد؟ لابد يكون فيه قصد من الذكر، لابد يكون فيه قصد. ما هو جاي طبعا ايه واذكر انفسك المجاهر، هنقول دلوقتي هنتكلم التعريف. الامر الخامس التعريف، تظلم واستعن واستفت حذر وعرف. التعريف كأن يقول فلان الاعمش او الاعرج او نحو ذلك. طبعا وده طبعا مذكور طبعا في كتب الجرح والتعديل، في كتب السنة، كتب تراجم الرجال، فلان الاسود، فلان الطويل، فلان الاعمش، فلان الاعرج، فلان الحجام، كل هذه طبعا الفاظ لا يعرف بدونها. لو قلت فلان فلان ما يعرفش، لكن اول ما تقول فلان الاعمش او الاعرج خلاص عرف، لانه عرف بذلك وشهر به وصار كاسمه، صار كاسمه. بس بشرط ان يكون بنية التعريف لا بنية التنقيص. في فرق طبعا في النية، يعني احيانا الواحد يعرفه ويريد تنقيصه، واحد يعرفه ويريد تعريفه، لانه لو ذكر له الاسم ما يعرفوش، فلازم يقول له فلان الاسود، فلان الاعرج، فلان الاعمش، لانه اذا كان بقصد التنقيص كان حراما. الأمر السادس أن يكون مجاهرا بفسقه، واذكرا فسق المجاهر. كالمجاهر بشرب الخمر وأكل الربا وأخذ المكس وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الإيه من المعاصي كالسرقة والغصب وأكل الدين، كل هذه أمور إيه ظاهرة، فيجوز ذكره بما فسق به لا بغيره من العيوب، يعني عنده عيوب خفية وعيوب ظاهرة يفعلها إيه علانية أمام الناس، وعنده عيوب ومعاصي خفية يفعلها خفية، يبقى خلاص الذي يفعله من العيوب خفية فإن الله ستير يحب الستر كما قال على السلام، يعني ما ستره الله لا يجوز كشفه. أما المجاهرة دعا في البخاري كما قال على السلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة وفي رواية إن من المجانة أن يعمل الرجل العمل بالليل ويبيت يستره ربه فيصبح ويكشف سر الله عنه، ستر الله عنه، فيصبح ويكشف إيه ستر الله عنه، يعني ستره الله وهو الذي يفضح نفسه فيقول عامل يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، والعياذ بالله يبيت يستره ربه ويصبح ويكشف ايه ستر الله عنه. فقال يجوز ذكره بما فسق به لا بغيره من العيوب بشرط ان يقصد ان تبلغه لينزجر، يعني يقصد ان ذكره بين الناس فضيحة له، فحينما تبلغه أنه يذكر بين الناس بهذا الشر وهذه المعاصي ينزجر. مش واحد يقول واحد إيه يا فلان أنت ريحتك ساحت، ريحتك ساحت يعني إيه؟ يعني ريحتك على كل لسان كل الناس عرفوا بيها، يبقى حاول إيه انك تنتهي عن هذا الامر. يبقى هنا ذكره بهذا القصد، ذكره ايه يكون بهذا القصد. وحديث لا غيبة في فاسق ده الغير ثابت الصحة عند اهل العلم، لانه يعني من الاحاديث الايه الضعيفة كما قال العلامة السخاوي في المقاصد الحسنة، بل حتى ولو سلمت صحته، لو سلمنا يعني بصحته وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشروط المذكورة، يعني لا غيبة في فاسق أي فيما فسق به وجهر، والقصد من ذكره إما التحذير، تحذير من مصاحبته ومشاركته، وإما إيه أن يصل إليه هذا الأمر فينزجر يخاف ولك ليه وأنا أخلي الناس تمسك سيرة لي يبقى أنا هبطر على كده. فهو برضو يعني حكاية اغتياب الرؤساء لا يغتاب النظام على وجه العموم، يبقى لا يعين، لا يعين، يقول مثلا النظام السابق الفاسد الذي ترتب عليه مثلا ظلم الناس وضياع الأموال ترتب عليه كذا وكذا، يبقى هو لا يقصد أحدا بعينه، لا يقصد أحدا بعينه. قال والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، وأما من حيث الوقوع في حرمة من هي له فلا بد فيها مع التوبة من طلب عفو صاحبها عنه إذا بلغته، وإذا لم تبلغه كفى الاستغفار له، وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوة. والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، يعني واحد وقع في الغيبة فينوي التوبة والإقلاع عن الغيبة مع الندم على ما حصل مع العزم على ألا يعود. أما من حيث الوقوع في حرمة من هي له من حرمة المغتاب فلا بد مع التوبة من إيه؟ من طلب المسامحة، هو الشرط الرابع في شروط التوبة. نقولنا طبعا الندم على ما حصل والإقلاع عن الفعل والعزم على ألا يعود، وإذا كان الحق متعلقا بالآدمي إن كان حقا معنويا أو حقا ماديا يبقى لابد من إيه؟ من رد الحق المادي المال يعني أو الأرض المغصوبة. وإذا كان حقا معنويا كالغيبة أو السب أو الشتم يبقى لابد من طلب الاستحلال، يعني يقول له اجعلني سحل أو سامحني يا فلان أخطأت في حقك. ده إذا بلغته، إذا بلغته يعني وصلت إليه أن فلانا قال في كذا فيك كذا وكذا، عرفت إنها وصلت إليه يبقى لابد من طلب الاستحلال. أما إذا لم تبلغه يبقى تقول اللهم اغفر لي وله، أو اللهم اغفر لي ولأصحاب الحقوق علي. دي كيفية الإيه؟ الاستغفار من التوبة من الغيبة، الاستغفار من الغيبة. اللهم اغفر لي وله، أو اللهم اغفر لي ولأصحاب الحقوق علي. قال إذا استغفر منها بعد الوقوع فيها، قال حتى إن بلغته بعد ذلك، قال تبلغه وهي ممحوة، ممحوة الإثم يعني، ممحوة الإثم، لأنه تاب منها قبل أن تبلغه. قال ولا يصح إبراء صاحبها مع الجهل بما قاله، كأن يقول له أنا قلت في حقك كلاما فسامحني فيه، بل لا بد من التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر الشافعية. الشافعية عندهم وجهان، الوجه الأول التفصيل في طلب المسامحة وده الراجح عندهم، الوجه الثاني يوافق المالكية في أن الإبراء أو طلب الإبراء يكون على وجه الإيه؟ العموم. كأن يقول له قلت في حقك كذا وكذا عند فلان فسامحني، ويكفي الإبراء مع الجهل عند المالكية كما هو ثاني الوجهين عندنا الشافعي. طبعا لا شك أن رأي المالكية في هذا أعول على حصول المقصود، وإلا طبعا لو فصل له ما قال وعند فلان يقول لا ده انت ما قلتش كده، ده انت تلاقيه يعني توسعت اكثر منها، تعالى نجيب فلان وينصب محكمه، بعدين يقول عايزين حاجة عرف كمان، ها انا مش هسامحك الا اذا دفعت مثلا حق العرب او شلت كفن. طبعا يعني قال مما يعين على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس. هذه المشكلة. يعني أنت تغتاب والضرر إيه عليك، لأنها متعلقة بحقوق العباد. فعلى أي حال أنت المتضرر بأي حال من الأحوال. قال فإنه ورد أنه تؤخذ حسنات المغتاب لمن اغتابه وتطرح عليه سيئات، حديث البخاري، من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ إيه من حسناته لأخيه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه. الحديث صحيح. ولذلك سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان يقول: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. لو كنت مغتابا، لكن هو مش من المغتابين، ها؟ هو من أصحاب اللسان الطاهر. لو كنت مغتابا لاغتبت والدي فإنهما أحق بحسناتي. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان إذا بلغته غيبة أحد له أرسل إليه طبقا من تمر أو فاكهة، مكافأة له، فيقابله يقول له: لماذا أرسلت إلي هذه الهدية؟ يقول له: لأني أخبرت أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أكافئك. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه. نعم؟ أي طبعا، هو أسلوب تربوي، أسلوب تربوي. يعني عايز أعرفه أن أنا إذا لم أسامحك هاخد الحسنات، هاخد الحسنات. هذا نوع من التربية. السلف الصالح رضي الله عنه من التابعين. فهو يخوفه، يخوفه بهذا، وعظ ايه بالعمل. ولذلك ورد ان عذاب القبر ثلاثة اسلاف، يعني اكثره، ثلث في الغيبة، ثلث في النميمة، ثلث في البول. دول اخطر ثلاث اشياء تورث عذاب القبر. الاستهتار بالبول، استبراء، الاستنجاء، عدم الطهارة، عدم التحرك من البول، والنميمة هي نقل الكلام على وجه الافساد كما تناولناها في الدرس الماضي، والغيبة. هذه أكثر ثلاث أشياء يعني يقع فيها الناس وتكون سببا في عذاب القبر. قال: فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه. قال: فإن قال لا أعلم لي عيبا، قال: فهذا أعظم عيب. ليه؟ لأنه وقع فيما وقع فيه إبليس من العجب والغرور، معجب بنفسه وبعمله ومغرور بما يصنعه. ولذلك يعني شوف كلام سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يقول: قال لا يستحق احد حقيقة الايمان حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه، ولا يأمرهم بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه. فإنه إن فعل ذلك كلما أصلح عيبا وجد عيبا آخر يريد أن يصلح. يعني كل ما يفتش يلاقي عيب، يصلح يلاقي عيب تاني، يصلح يبقى انشغل بإيه؟ انشغل بإصلاح نفسه عيوبه. هو ده العاقل كده، من اشتغل بعيوب نفسه. وما أكثر الإيه؟ العيوب. بل ومما يرجى بركته الاستغفار لأرباب الحقوق. يعني يقول اللهم اغفر لي ولأصحاب الحقوق علي. خلي بالك دي. ومن أوراد سيدي أحمد بن زروق المغربي رضي الله عنه المالكي: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والخمس مرات بعد كل فريضة. بعد كل إيه؟ فريضة. لأن الإنسان لا يحصر أصحاب الحقوق، وأحيانا يقع وهو لا يدري، لأن يقع في الغيبة يبقى عليه الحق ولا يعلم. يبقى ده كده إيه؟ الأفضل له أن يقول ذلك: أستغفر الله العظيم لي، أو اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لأن أقل شيء يقول اللهم اغفر لي ولأصحاب الحقوق علي، مهمة جدا. طبعا لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا لون من ألوان التوبة، من هذه الخصلة إيه؟ من هذه الخصلة الجميلة. وعلى أي حال، زي ما قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه، قال: وقد كان السلف الصالح يشمون رائحة الغيبة حينما تكون في المجلس. شوف، يعني ده من قوة وصولهم ومن جلاء بصائرهم، أنهم كانوا يشمون الرائحة، رائحة المجلس الذي فيه الغيبة، أخذا من حديث أبي داود والترمذي: لقد قلت، قوله للسيد عاش: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني كلمة عفنة لو رميت في البحر لغيرت طعمه وريحه. فالإمام أبو حامد قال: كان السلف الصالح يشمون رائحة الغيبة في المجالس، ثم زكمت الأنوف، يعني زي ما تقول البصائر انطمست. بل وأصبح الناس اليوم كالذي يسكن في دار الدباغين. الذي يسكن في دار الدباغين لا يشم رائحة الجلود والعفونة، لأنه زكمت إيه؟ الأنوف من الرائحة، تعودت عليها خلاص. يعني لما باستمرار رائحة عاكلة موجودة ما فيش ريحة حلوة، فأخذ على ذلك، تعود على هذا. وده طبعا اللي إيه؟ وده اللي حصل. ولذلك يعني كانت الوحدة خيرا من جليس السوء. يعني في زماننا هذا فعلا، يعني حديث سيدنا عقبة رضي الله عنه لما سأل: من نجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف ثلاث كلمات تلخيص تلخيص. لكن الذي يبتلى بالجلوس في وسط الناس لا شك أنه يقسم حسناته على الناس، يصلي ويوزع الحسنات، يصوم ويوزع الحسنات، يذكر ويوزع الحسنات. عملت ايه؟ ها؟ يبقى انت ايه؟ مفلس. اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المفلس، واحد عنده بضاعة ب20,000 في المحل وعليه ديون ب40,000 يبقى غني؟ عليه زكاة ولا يستحق الزكاة؟ يستحق الزكاة، لأنه لو جينا نسدد ال20,000 اللي عنده في الدكان مش هيكفي، هيطلع عليه كدهم تاني. نفس النظام في من يعمل الحسنات الكثيرة ولكن يعمل سيئات، والمشكلة في السيئات أنها تتعلق بحقوق العباد، دي المصيبة الايه؟ الكبرى. لأنه يعني حقوق المولى سبحانه وتعالى هو عفو كريم يحب العفو، لكن بني آدم لو جيت عاد يوم القيامة وطلبت من واحد حسنة واحدة ما يرضاش، يقول لك أنا أحوج إلى هذه الحسنة منك، أنا عايزها أنا علشان تطبق الميزان، محتاج. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العقلاء الذين يشغلون بعيوب أنفسهم، وأن ينزه ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.